ولكنه مستقل. إذن فهذه الثلاثة الصفة واسم الجنس ورفع الفاعل ونصب المفعول وما أشبهها كلها يمتنع فيها قياس. لماذا؟ لأنه لا قياس، ولكن يثبت هذا الوصف للثاني كثبوته للأول استقلالا لا قياسا. ثم قال مؤلف الحروف. الحروف جمع حرف، وهو في اللغة طرف الشيء، ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. طيب، حرف وحفرة بينه اشتقاق ولا لا؟ ايه اشتقاق ايش؟ اكبر ولا اوسط؟ حرف وحفر اوسط ولا اصغر؟ طيب، ثلاثة اقوال الان، اصغر واكبر واوسط، لعلكم تجيبوا بعض القول الرابع. الاصغر ان يتفق في الحروف والترتيب، والاوسط يتفق في الحروف دون الترتيب، والاكبر في مخرج حروف الحلقه والشفه. لا، هنا اوسط، حفر حرف، الحروف ثلاثه كلها متفقه حاء وراء وفاء، لكن خلاف في الترتيب. اذن هذا اوسط. نعم، قد نقول بينهم مناسبه، لان الحفر اذا وقف الانسان على طرفه صار على حرف منه، ربما نقول هكذا، وربما نقول لا مناسبه. على كل حال، ان الحرف معناه الشيء المتطرف، الشيء المتطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، وحرف الشيء طرفه. فهنا الحروف متطرفة لأنها متأخرة الرتبة عن الاسم والفعل. الكلمات اسم وفعل وحرف، المتأخر رتبة إيه؟ الحرف، لأن الحرف لا يظهر معناه إلا مقرونا بغيره، بالاسم أو بالفعل. أما في بس في ما تفهم منها معنى، ألبى ما تفهم منها معنى، فلهذا سمي حرفا. لكن عندما نقرأ الفصل هذا نجد أن المؤلف ذكر إذا وإذ، وهما اسمان، فنقول إن القليل في الكثير يغلب عليه الكثير، فهذا من باب التغليب. بدأ المؤلف بالواو، فقال الواو العاطفة لمطلق الجمع، وتأتي بمعنى مع وأو ورب والقسم، هو لقسم يعني تأتي لقسم، واستئناف وحال. نعم، الواو العاطفة لمطلق الجمع، لمطلق الجمع يعني تدل على الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. مرتبا ولا غير مرتب؟ مرتب وغير مرتب، الجمع مرتب وغير مرتب، يعني قد يكون ما بعدها سابقا لما قبلها أو بالعكس، وقد يكون مقارنا. قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذه فيها ترتيب وغير ترتيب. ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، في ترتيب؟ سبحان الله، في ترتيب. أيهما الأول؟ الذي أوحينا إليه كل ما وصى به نوح، ما وصى به نوح هو الأول، إذا في ترتيب. ثم قال وما وصينا به إبراهيم وموسى، في عكس الترتيب، يعني وما وصى به إبراهيم وموسى قبل وما أوحينا، قبل والذي أوحينا إليك. ففي هذه الآية ترتيب وغير ترتيب. أولى، ها؟ أحمد يمشون.